واسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله، وسرور الرسول افضل من سروره. شوف شوف الدرجة. اذا فين الايمان ده بقى؟ هو عايز يدخل السرور على قلب الحبيب. يقول اسلام العباس الحبيب يفرح به الاول. ها؟ حتى قال ابو بكر: وددت ان يسلم ابو طالب ولا يسلم ابو قحافة. لان ده وضع يطلق نفس المنطق. شوف شوف الكلام، شوف الكلام. اظن دي حاجات يعني عالية قوي، وربنا بس سبحانه وتعالى يجمعنا بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يا رب يا رب يا رب، سبحان الله. ولذلك في دروس الدار الاخرة عايز تطلع منها بحكمة، ما تطلعش منها باي حاجة او اي فايدة، وان شاء الله يعني يكون في اطلعت منها بالكثير. هحفظك جملة هي سهلة ان شاء الله وبسيطة. كل واحد عايز يسأل السؤال ده بيخطر لنا كلنا. انا عايز اعرف مكانتي عند الله، صح ولا لا؟ ماشي. كل واحد عايز يعرف هل هو عند الله مقبول، ها، او مش مقبول، او هو عند الله عند الله له مكانة ام ليس له مكان. قال لنا اهل العلم جملة تحفظها كلنا ان شاء الله بسهولة: ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. هترجمها، هتصلوا على الحبيب. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك، لوضحة تعال تعرف عند الله ايه مكانتك. ان كنت اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، يعني بيقيمك كل يوم في الخمس صلوات في المسجد، دي نقطة كويس. بيقيمك انك تخرج زكاة مالك، كويس. بيقيمك انك بتفرج الكرب عن المسلمين، دي كويس. بيقيمك انك تستطيع ان تبتسم امام الناس وتلين لهم الكلام، دي كويس. تستطيع سبحان الله، او يقيمك في انك تقوم من الليل ولو قليلا بقراءة القرآن. يبقى اذا الله اقامك فيما يريد وفيما يحب، فانت مقامك عند الله كبير. واحد والعياذ بالله يقام يطبل وراء رقاصة، اين اقامه الله؟ في شر مقام، صح ولا لا؟ واحد ربنا اقامه يخرج حفلات البليه، اين اقامه الله؟ في شر. اين اقام نفسه؟ بلاش اقامه الله، لان شوف الجن كان مؤدب ازاي. شوف لسه سمعين الشيخ ناصر في الجن كان مؤدب مؤدب مؤدب. وانا لا ندري، اسمع الادب بقى بتاع الجن: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. شوف انا عايز تفهم وتتدبر كلام الله عز وجل: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض. اريد، اشر اريد، اريد فعل مبني للمجهول ولا مبني للمعلوم؟ مبني للمجهول. كانما خاف الجن ان ينسبوا الشر لله عز وجل، فقالوا: انا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. جم في الرشد ذكروا مين؟ الله عز وجل. جم في الشر وخلوه مبني للايه؟ مبني للمجهول. شوف الادب، شوف الادب في الكلام، شوف الادب في الكلام. كما تعلمنا من الخليل الادب، كل الادب. قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت، والله الذي اذا امرضني لما اشكل. قال ايه؟ قال: اذا مرضت. يبقى خلقني يهدين، يطعمني يسقيني، مرضت، ادي ادب، ادي ادب. تعال الى الرجل الصالح صاحب سيدنا موسى اللي علمه، قال: اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فاردت ان اعيبها، اردت ان اعيبها. ده في العيب اتى بالارادة ونسبها لمن؟ جثة اليتيمين. ماذا قال؟

لذة حفظ القرآن لا تدانيها لذة، لا تقاربها لذة، لأن من حفظ القرآن وظن أن أحدا أعطي خيرا منه فقد استقل نعمة الله عليه. نسحب البقرة وتاخذ 100,000؟ لا لا لا لا، البقرة أنت ما فرطش ولا حرف. قال له طب آل عمران؟ قال له أبدا. نديك 100,000؟ قال له أبدا. فهم أن هي صورة صورة غير وصل للناس. قال له يا أخ الإسلام، شوف اضرب 114 في 100,000 يطلع بقد إيه، وحزين على ما تحزن. معقولة؟ معقولة تبقى وش نكد؟ ها؟ فأنت لما ربنا يهديك لدرس علم، ها؟ زي ما الرجل الايه سبحان الله العظيم، واحد في احدى البلاد القريبة للقاهرة، ها، مسيح، دي ما تخصش الفتنة الطائفية غير ده، بس حكاية عن حصر. واحد مسيح نصران غني ثري، قعد واحد مسلم يكلمه عن الاسلام وحلاوة الاسلام وعظمة الاسلام وجمال القرآن وحلاوة القرآن وسيرة الحبيب المصطفى، الرجل ودنه ايه تفتح. الامر بلغ الكنيسة، راحوا بعتين ثلاثة من الايه من القساوسة شوفوا الموضوع ايه الحكاية، حل واربط اي حد. راحوا ايه خير خير ده كلام ايه بيه، ايه اللي بزعلك مننا بس، ايه الموضوع، ايه الصراحة بقى الانجيل ده فيه شوية حاجات مش عجبان. ازاي معقولة ده كتاب الرب فوق هاتوه، جابوا الانجيل صراحة الحتة دي مش عجبان مش طوبة شطبوه، قلب الصفحة اللي بعدها. انا بقول لك حكاية حصلت بصراحة برضو، الآية دي اللي في المزمور رقم مش عارف ايه برضو مش داخل انا فوق، مش طب قعدوا يشطب. قالوا طب خليكوا بقى، في رجل مقرئ ها غلبان، ما حد يبص، مش من المقرئ الصبر اللي بياخده 5,000 في الليلة، لا مقرئ يعني كده رجل ها يعني كده اللي يحط له في اي حاجة ويدعي له دعوة كده يمكن يقول ده بقى مفيش بعد كده. وفي مثلا من حمل في القرآن ناس بيحترم القرآن اللي شايلينه، لك احنا شوف بيبقى ازاي خاشعين وراهم ازاي. المهم تعالى شيخ فلان، نعم، قال له عثمان اقرا سورة مريم. قال له ايش معنى، لا انا شايف اللي والعياذ بالله الاسود قدامي وانت وازاي هقرا عليك مريم ازاي. قال له بس اقرا اخي يمكن ربنا يهدينا. الحاضر اقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا عيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فضل يقرا الراجل، قال له بس الآية دي بتاعت ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، دي قول الحق الذي فيه يمطرون، مش داخلة نفوخي. قال يعني ايه؟ قال له تشيلها وديك 50,000 ليه؟ امشي يا ابن الرحام وأذن. قال لهم شوفوا يا اولاد الشوف ها حصلت الله، ودخل في دين الله. لان اللي يفرط في القران، حدش يقدر يفرط في القران ازاي، ولا يفرط في ايه، ولا يفرط في ايه ولا حرف. ليه؟ لان بقى ده مثال مصداق لصحابه رسول الله. لان الصحابه دول كانوا ماسكين بالقران والسنه بيديهم وسنهم، مش حد ابدا يزحزحهم عن كتاب الله عز وجل. سبحان الله. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، شوف ربنا حطك فين. اللي ليس اغلب اوقاتك لله رب العالمين اعرف انك ماشي في الخط. ليس اوقاتك قد ضاعت في غير ما يرضي الله، ولقيت حب الناس بعد ما كان بتحبك بيتسرب الحب للقلوب والناس بدأت ما بتحبكش، فابحث لك عن قلب فانه لا قلب لك. اللهم احي موات قلوبنا يا رب العالمين. هذه هي الحلقة اللازمة المقدمة، طبعا ايه بنجلي بس اللي حصل يوم السبت والحد، يعني ما طبعا اللي صح خطبة الجمعة الشحنة ايه تمشي زق يوم سبت كده على اخر النهار يمكن ها يفضل منها شحنة يصبح الحد تكون ايه هوت، نلحق ايه بالاثنين اشحن البطارية. اطح حاضر نشحن البطارية.

تعال بقى ابونا ادم وقل ادم اسكن انت وزوجك الجنه. يبقى ادم وحواء يسكنوا فين؟ الجنه. وكلا منها حيث شئتم رغدا. كل منها زي ما انت عايز. ولا تقربا هذه الشجره. كله حلال ما عدا الشجره دي. يبقى كان سيب له كم شجره؟ مئات الشجر، الاف الشجر. يعني بالله عليك الناس اللي بيشربوا خمر مثلا، ربنا يعافينا واياكم، عنده كام الف مشروب حلال؟ كتير. لكن يجي للحرام ويعمله. ها؟ يجي للحرام ويعمله. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى ما حرم شيئا الا واعطاك بديلا حلالا. مش حاجة ربنا حرمها وما ادالكش البديل. حرم الفواحش اداك البديل الزواج. حرم الربا احل البيع. حرم الخمر احل كل المشروبات الثانية. سبحان الله. حرم الميتة كله حلال بعد كده. سبحان الله. حرم لحم الخنزير احل كل لحوم الحيوانات ما عدا الاتباع، ما انت عارف القضيه. سبحان الله. يبقى اذا ما حرمه الله قليل قليل. نفس قضيه ابونا ادم. شوف كل زي ما انت عايز انت وزوجتك، بس الا الشجره. هذه الشجره ايش بتقول يا ترى؟ هي كانت شجره ايه؟ شجره يعني ليس بعض التفاصيل دي. هذه الشجره عنوان لكل شيء حرمه الله. يعني ربنا قال لك كل شيء على الحل والإباحة إلا ما جاء نص يحرم. يعني إيه؟ يعني ربنا حلل كل حاجة إلا إيه؟ في نصوص تقول إيه؟ هذا حرام. خلاص؟ طيب. قعد أبونا آدم وأمنا حواء في هذه الجنة. وسوس إليهما الشيطان. جه إبليس بقى شغلته. هو أولاً حسود ولا مش حسود؟ حاقد على ابونا ادم ولا مش حاقد؟ متكبر ولا متواضع؟ في كل الصفات ايه؟ فجاء لابينا ادم من مدخل غريب شوي. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. بمعنى ايه يعني؟ يعني لو اكلت يا ادم انت وحواء من الشجرة دي يحصل لك حاجتين او احد حاجتين. انت وحواء تبقوا ملكين من الملائكة. من فينا ما يتمناش ان يبقى ملك. لذلك من حكمة الله ان بعث الينا رسولا من انفسنا. ليه؟ ليه؟ هذه حكمة الله. ليه؟ لان لقد جاءكم رسول من انفسكم. صحيح في القران من انفسكم، لكن خليك انت في ايه؟ من انفسكم. مننا احنا. مننا احنا ايه؟ من نبوء. ليه؟ لان لو ربنا بعت لنا سيدنا جبريل رسول يقول بقول لك ايه؟ انت اللي اسمك نبيل ولا انت اللي اسمك محمود ولا انت اسمك احمد ولا انت اسمك ابراهيم؟ صوم رمضان. ايه؟ يعني اقعد من الفجر للمغرب ما اكلش ولا اشرب ولا اجي عند مراتي؟ لا لا يا حبيبي، وانت متخسران حاجة؟ انت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام ولا تعبان ولا عندك زوجة ولا لا يا عم انت بتتكلم في الهوى. صح ولا لا؟ لا يجيني واحد بشر بياكل وبيشرب وبينام وبيتحرك وبيغضب ويحزن ويفرح في نفس الايه؟ الاخلاق والمواصفات بتاعتي وبيكلمني. سبحان الله. لان لو ربنا انزل ملائكة يمشون مطمئنين في الارض هينزل لهم ايه؟ ملكا رسولا من جنسهم ولا لا؟ صح كده. فاذا كل انسان فينا يتمنى ان يصير ملكا. وذلك لما تلاقي واحد فاضل الاخلاق، متواضع، هادي في الفاظه، طيب كده ودود، يقول فلان ده عامل زي ايه؟ زي الملائكة. فلان ده ملك. وذلك صيحبات يوسف نسوة العزيز قالوا ايه؟ ها قلنا فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. من ايه؟ من شكله ومن حيائه. من حيائه، لان البذح تلاقيه شيطان. التلح يعني معذره في الكلمه او في حاجه اسمها تلح،

اللي مات من استسقاء او من مرض خبيث او سرطان او غير، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويصبر كل مريض على ما ابتلاه الله به. يبقى الحريق والغريق والهدم اللي وقع بيه البيت، وقع عليه البيت موته، والمطعون والمطعون، واحد حرامي راح مديله قرن غزال جاب اجله برضه، ايه هو مش جاب اجل، هو اجله جاي جاي. طب لو الولد ابو قرن غزال ده ما ادالوش القرن برضه كان قرنه يتحط في الوقت ده. هذه ايه؟ لان الانسان كما قلنا في امر العقيدة، المقتول يموت بقتل القاتل ام يموت باجله؟ يعني الواد يقول لك ما هو عدى الشارع تحت العربية ما جاية، لو ما عداش الشارع تحت ما العربية جاية برضو كان هيموت. كان ايه؟ هيموت. لا سبحان الله العظيم. قال يبقى الغريق والحريق والمطون والمطعون، والمرأة تموت في نفاسها. الست والتوبة ماتت. ها؟ كل هؤلاء شهداء، والحمد لله شهداء امتي كثيرون. بس ايه بقى؟ الشهداء درجات. يعني واحد لا بيصلي ولا بيصوم، قاعد في بار وسقف البار وقع عليه. ها؟ ده الرجل الشاعر بتاعهم طلع نوع من الشهادة، قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب. يا كده كده جوعت صعبت، خليه يقول براحته يلا، او كلام خايب ويفضل خايب. الخايب كل عمره خايب، لا اله الا الله، وربنا سماه خايب. ها؟ قد افلح من زكاها وقد ايه خاب من دساها. ربنا سماه خايب الخايب، سبحان الله، ربنا يتوب على الكل، لا اله الا الله. فيبقى اذا الانسان اللي بيصلي ادي حقوق الله، يتقي الله ويحصل له هذا الابتلاء، يبقى ده شهيد. اما واحد لا بيصلي ولا بيصوم بيقول لك يا سيدنا الشيخ والله اصل ابني كان كويس قوي، كان زي النسمه، بس ما كانش بيصلي، كانش بيطلع زكاه ماله وما الله يرحمه. احنا معانا القوانين، احنا مالنا، لنا ظواهر الامر. مات رحمه الله بس بندعو له. اما حكايه المرحوم ابويا، المرحوم جدي، المرحومه امي، الكلام ده لا، من اعلمك انك انت كذاب؟ انت بتتألى على الله. من اعلمك ان اباك قد رحمه الله؟ ها؟ جالك ضمان؟ جالك جواب؟ لا. قل ابي رحمه الله، امي رحمها الله، اخي رحمه الله، حتى في الدنيا او الاخر. تمام؟ لكن المرحوم انت بقى او المغفور له فلان الفلان، ويركب لك على الجبانة كده ولا على الضريح ولا على المقابر، لا، هذه مدافن المغفور له الحج، ولازم الحج احسن الملائكة ينسوا انه حج. يا اخي لا اله الا الله، ازاك يا حج فلان؟ سبحان الله. طب احنا بعد ما نطلع من الصلاة، ازاك يا مصلي ابراهيم، ازاك يا مصلي احمد، ازاك يا مصلي محمود، يقول لي انت بتتري عليه ولا ايه؟ ما دي زي دي اللي بيصلي زي اللي بيه، لا الصلاة اولى، صح ولا لا؟ لان كلنا لازم نصلي، لكن مش كلنا لازم نحج، صح ولا لا؟ قد لا نستطيع، او قد لا يستطيع بعضنا، ما توحدوه. اهل الشهداء، الشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يشخب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، ومن لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني انت تقول في نفسك ايه؟ يا سلام لو ينتدبونا نحرر بيت المقدس، لو ينتدبونا نحارب ونطلع الاستعمار في البلد الفلانية المسلمة. يبقى اذا ايه؟ هذا حديث الناس، لازم تحدث نفسك بالجهاد. لا ايه؟ لان دي امر مهم، يجب ان تحدث. من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. اوعى تفكر انك تسافر لك سفرية لغاية طنطا وتقول انا رايح في سبيل الله. ايوه، من خرج ليتعلم العلم فهو في سبيل الله، تعلم العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، بس ده يساوي من خرج وهو يعلم. ده الصحابه سيدنا انس ابن النضر الله يرضى عليه يقول والله في غزوه احد اني لاشم رائحه الجنه خلف احد. شوف شوف، شاء

على معصية. يا أبا ذر أخلص النية فإن الناقد بصير لا تخفى عليه خافية. ورأينا كيف أن المرأة عندما أراد جارها أن يعطيها ليتاماها مالا بعد أن تمكنه من نفسها ورأي شفت العيال بيعيطه فقالت له يا أخي يهديك يرضيك. قال أبدا. طب غلق الأبواب، غلق الشبابية، غلق الفتحات. ها؟ ألا يرانا أحد؟ هي بتقول له. قال لها لا يرانا الآن إلا الكواكب في السماء. قالت له وأين مكوكبها؟ المكوكب سبحانه وتعالى، مراقبة الله، مراقبة الله في كل وقت. لو أراقب الله في كل وقت وحاطط في ذهني إن ربنا باصص علي لن أكذب، لن أسرق، لن أقصب الجبين، لن تخرج من لساني بذاءات، لن أخطو خطوة حرام، لن أمد يدي إلى ما حرم الله، لن أغتاب مسلما، لا أقد على مسلم، لما احتجش مسلم. سبحان الله. هكذا إذا خفت، لو ما خفتش سبحان الله خلاص بقى كل الأشياء تصير سهلة بعد ذلك. خلي بالك، دروس الدار الأخيرة مهمة في أمر العقيدة. غارة ملك كان بعيدة عشان تحت، غارة ملك الموت على روحك لفجأة، غارة الورثة على مالك، غارة الدود على جسدك، غارة الخصوم على حسناتك. والأربعة هتشوفهم صح ولا لا؟ الأربعة هيغيروا عليك واحد ورا الثاني، ولا في حاجة منهم هتتخلف؟ أبدا أبدا والله. نسأل الله سبحانه أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه يا رب العالمين. فبتي. طب صفة أهل النار السرور، كان دائما ايه؟ بتاع فرفشة، بتاع أعداد أنس، مش كده بيقول عليها؟ بتاع أعداد من اللي بيضحكوا فيها. لك أيوة كده يا شيخ، مش جايب لنا الشيخ معانا في الرحلة؟ لحد يجي الرحلة ده؟ يقعد يقول لك النار النار النار، يخلي الرحلة غم. سبحان الله. اما ياخد الواد بتاع النكت يقول لك ايه، يقول لك القنبلة النووية في النكت 700 نكتة في الدقيقة، خلينك وبعدين وفي الاخر وفي الاخر لا اله الا الله. ان كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب. لان الحسن البصري لما شاف الولد بيشب كده معجب بشبابه بيضحك، قال له يا بني هل ورد اليك انك وارد على جهنم؟ جالكش خبر ان انت هتعدي عليها؟ قال له بلغني. قال وهل بلغك انك قد نجوت منها؟ قال له لا. قال له فعلام الضحك، بتكعك عليه ولا بتكركر ليه ولا بتكعك عليه ولا بتتاشف بقك اوعى ليه؟ ليه سبحان الله؟ لما؟ لان المسلم سبحان الله قال اذا قرأتم القرآن فقرؤوه بحزن ولا تقرؤوه بلحون اهل العشق والهوى ولا بلحون اهل الكتاب. يعني ايه؟ يعني لما تقرا القران اقراه وانت حزين وخايف، لما كانما نزل عليك انت، لما ربنا قال عن الظالمين تقف وتقول يا رب ما تجعلنيش منهم، لما قال عن الكافرين يا رب ما تجعلنيش منهم، لما قال الفاسقين يا رب ما تجعلنيش فاسق، لما يمر على ايام ياتي رحمه يا رب ارحمني. هكذا كانت صلاه الحبيب دايما كده، كان يمر بايام ياتي الرحمه يقف يسال الله الرحمه، ايام ياتي العذاب يقف، وهكذا. وانت في قراءتك للقران اقرا وكانه عليك قد نزل وحدك، عليك قد نزل وحدك سبحان الله. فانت لما تقرا القران بهذا المنطق يبقى انت خايف، فاللي يخاف ما يتبسطش كتير. اقراوه بحزن فان القران نزل بحزن ولا تقراوه بلحون اهل العشق، مش شعر بتقري وانت لا سبحان الله، ولا بلحون اهل الكتاب. انت عارف الكتاب يعملوا ايه؟ يقعدوا بقى يدندنوا اي كلام ويغنوا اي كلام. لا مش عايزين دي، مش عايزين دي. لا احنا القرآن يقرا كده سبحان الله كما علمنا الرسول ان نقراه. مش يقعد واحد يغني في القرآن ويقول لك لا لا سبحان الله. اتوحد الله لا اله الا الله. طب ليه المسلم ربنا جعل له جنتين غير الميراث؟ الجنه عشان هو خاف من ربنا، والجنة الثانية علشان ترك الشهوات والملذات ابتغاء رضوان رب الارض والسماوات يعني من الشهوات انك تبلى بطنك على خيرها. لكن عايز ترضى الله تعمل ايه؟ تقلل من الاكل شوي. من الشهوة ومن الغريزة ان تنام كثيرا، تقلل من النوم شوية. من الشهوات انك ما تروحش تزور عمك اللي انت زعلان معاه، لكن من ارضاء الله انك تروح تزوره وتصلحه. هكذا تأخذ الامر مأخذ الجد، وتأخذ الامر امر التنفيذ، الامر مقصد التنفيذ العملي، وتقول سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. ولا تجادل، الموضوع مش عايز جدال، عايز ايه؟ كما قال الصحابة سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم الحقنا بصحابة رسولك يا رب العالمين. ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ويرفع يديه الى السماء بعد ما تفضل في المية ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دي في رواية مسلم، رواية الترمذي بيكمل عليها. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الله عز وجل له يوم القيامة عبدي ادخل من ابواب الجنة حيثها شئت. اي باب خش. بس في نقطة، تحسن وضوء الظاهر وتحسن وضوء الباطن. مش يعني ايديك تتوضا وتغسلها بالصابونه وتحط فيها ريحه حلوه وهي بترتشي يبقى انجس من اليد التي ملطخه بالطين وملطخه بالقار وملطخه بالقاذورات. لا، انت لست نظيف اليد اذا مددتها الى ما حرم الله. انت لست نظيف اليد اذا مددتها لايذاء مسلم. انت لست نظيف اليد اذا استخدمت يدك في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ولذلك كان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بورك في يوم لم ازدد فيه من الله قربا. اليوم اللي تطلع الشمس فيه وتغيب وانا ما قربتش من ربنا يبقى اليوم ضايع عليا. دول عليك في الرياضة بالماينص بالناقص، لانها كلها حساب ارباح وخسائر. تعمل خير تزيد عند الله، تعمل شر بتسحب من الرصيد بتاعك. ورصيدك مش كتير. والله انت عملت رصيد؟ مش ممكن. فين الرصيد؟ فين الرصيد؟ ده ملمين دانق زي ما قلنا دانق. ها؟ صاحب الدانق ده صاحب الاتنين ملمين اللي انت خدتهم بدون وجه حق، قال ياخد منك ثواب 700 صلاة مفروضة مقبولة مكتوبة. فتروح فين انت من الله؟ هم اللي كلوا اموال اليتامى يروحوا فين؟ واللي اكل اموال قرايبهم؟ ولا لم يتقوا الله عز وجل؟ الله يرضى عليك يا ابا بكر يا صديق رسول الله. جاء الخدام جاب له جرعة لبن، شربة لبن، بق لبن شربه، بطنه اللي متعود على الحلال ما غلط. ودول كان عندهم رادار الهي يقدر يستكشف الصح من الغلط. الله يرضى عليك يا سهل يا ابن عبد الله التستوري، كان اللي هو استاذ الحارث ابن اسد المحاسبي، اللي هو احنا ان شاء الله في نهاية الحلقتين الاخرانيين ان شاء الله اللي هو هنشرح لكم كتاب التوهم اللي هو يجمع فيه ايه الدار الاخيرة كله ان شاء الله. المهم اللي احنا هنا سيدنا سهل بيقول ايه، كان يعني اصحابه يقولوا وصل الامر بسهل في تحريه الحلال والحرام ان الله رزقه عرقا في يده ينبض عليه اذا امتدت يده الى حرام او الى شبهة. ياه، مش الناس لما عملوا الرادار على الطريق السريع جابوا الات يعني او اجهزة يشوشوا بيها على الرادار؟ ولا سفينة ليبرتي اللي كانت بتراقب القوات بتاع مصر في 67؟ ها سبحان الله، لا اله الا الله. المصري ما فيش اذكى منه، بس في عمل حاجات غريبة سبحان الله. اكتشفوا ان ولا عربية لا الرادار ياخدها مخالف. ايه الموضوع؟ اكتشفوا سبحان الله ان الراجل السواق العربية النقل حاطط سلسلة في اخر العربية تجر في الارض، اذا جرت في الارض عمر الرادار ما ياخدها. لا اله الا الله. ايه ده؟ جابها منين دي؟ ولا اتعلم في كلية علوم ولا راح كلية الهندسة، كده بالفتاكة ما شاء الله عليه. بس لو الفتاكة دي في الدين، ها؟ لو النصاحة دي في الايمان، لو النصاحة دي في طاعة الله، ده كان ده كنا نبقى ايه؟ ده احنا كنا نحتل العالم. ده كان الشمير ده يكش. لكن هو بيفرد ليه؟ ان لا قدامه اقدام. لكن لو ليه قدامه كان هو الفار يدخل الجوع. طبعا ما ربنا قال عليهم انهم جبناء ما يقتلوناش الا من وراء جدر او في داخل الحصون. سبحان الله.

يقول لك الحاج فلان الله يرحمه جابونا على القهوه ماله لسه بيقول دبش مش اسمه كده برضه كان ملك المد دبش معاه على طول قفل الطاوله ويجادل لك يا اخي زي راجل كبير في السن يقول لك بس يا اخي بس اللي وقت يا استاذ الشيخ يا سيدي حرام يقول لك فيها نص خلاص انت بتروح للدكتور بيقول لك خد ثلاث معالي بتقول له فيها نص بتقول له دكتور طب يا اخي خليني من الدكاتره ها لكن لا ازاي التعدين هو اللي يجادل لا لا لا لا لا مش داخله في دماغي دي مش ضروري تدخل في دماغك المهم انها صح وخلاص بس انت اللي مش عايز مش هجيب لك في الاخر وتوحدوه فلا تترك في بطونهم قزم ولا اذن الا رمت ويغتسلون من الاخرى فتجري في وجوههم نظره النعيم وشه ايه ينور ينور يعرف ان ده ايه من الناجحين الفالحين اللهم اجعلنا منهم يا رب فلا تشعث رؤوسهم عارف شعرك في الجنة ما يتنعكش شو انت تنام شوية او تطلع شوية في الهواء شعرك يروح كل شعرها في حتة تبقى شكلك كده الراجل دخل على سيدنا الحبيب في المسجد كل شعر مخصم اختها قال ما بال احدكم يدخل علي اشعث الرأس كأنه شيطان افلا كان في بيته مشت يا سلام يا رسول الله حتى الادب في الشاك الشكل صرح شعرك يا سلام ويغتسلون من الاخرى فتجري في وجوههم نظرة النعيم فلا تشعث رؤوسهم ولا تغير ابشارهم الجلد بتاعك وانت عندك 6 شهور غير وانت عندك 6 سنين غير وانت عندك 60 سنة غير وانت عندك 100 سنة صح ولا لا الجلد بيتغير بكش كرمش يفضل كش كش سبحان الله لا اله الا الله وتصغر وعقلك يصغر كل ما تكبر تبقى ضربون اكتر ما تتحملش ده الراجل كبير السن مش لا مش لا مش متحمل كلمه مننا ولا حاجه فانت تصبر عليه ليه لان برضه احتمال انت تعيش ويمتد بك الاجل الى ان يصنع بك يجيك هكذا وكان ابو بكر عنده 60 سنة لما يلاقي ابوه جاي ابو قحافه وهو راكب الجمل كان ابو بكر ما ينتظرش ان ينيخ الجمل بل بالعكس ده كان ايه سبحان الله ينط من فوق الجمل عشان يلحق ابوه وهو جاي ياخد بايده يا بر ابي بكر بالله عليك مفيش بند من البنود اللي ملاها ابو بكر فيها اللهم لا تحرمنا صحبته في الجنة يا رب العالمين ثم قرأ ده مين اللي قرأ سيدنا الحبيب طبتم فادخلوها خالدين طبتم طاب الشيء يعني اينع طاب الطعام يعني استوى طاب الثمر يعني ايه خلاص بقى الراجل بيتقطف طاب الانسان اي ليس فيه خبث وليس فيه نكد وليس فيه جفاف وليس فيه اذى ولا كلمه قبيحه ولا كلمه سيئه طبتم فادخلوا او طيبكم الله بالطيب فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاه الولدان فيستبشرون برؤيته لما اذا رايتهم حسبتهم ايه نقول الله يا سلام كما يستبشر الاهل بالحميم يعني ايه يرحبوا بهم اهلا وسهلا اتاخرت علينا زي بالضبط ابنك لما يكون مسافر سنه وجاي تغضب الاحضان وتعيط هجم السرور علي حتى انه من فرط ما قد سرني اذكاني السرور يحضنك الولدان بقى ويا بخت بقى اللي مات له عيل ولا مات له عيلين ولا 3 وصبر يا سلام يا سلام على الصبر في الوقت ده سبحان الله كالاهل يوحدون او يستبشرون بالحميم يقدم من الغيبه جاي من غيبه يعني فينطلقون الى ازواجهم يروح على الايه على حور العين بقى زي ليله الفرح اعظم بقى انت ليله الفرح ما وصلتش لها الا بعد ما نهد حيلك وحيل اللي هخلفوك دفعت دم قلبك ودعيت على حماك من هنا لغايه 2 سنين قدام لكن هناك بقى فرعي دفعت بقى كام انت لا اله الا الله ايمانك بالله حبك لرسول الله تطبيقك لشرع الله سبحان الله فيخبرونهم بمعاينتهم فتقول انت رأيته يعني الحور العين يقولوا البعض وصل ولي الرحمن، وصل وفد الرحمن، وصل فلان الفلاني، قال يعني ايه؟ يعني الملك وصل. وانت سبحان الله في الدنيا ما حد كان بيبص في خلقتك، يمكن مراتك تخرج السلام عليكم اهلا، ده انا جبت لكم 5 كيلو برتقان كده لقيته حلو كده وثمنه حلو، يا ما جاب الغراء يعني اي كلمتين كده يعمل لك احباط، تروح انت ماسك الكيس مكيسه في الارض ها، لكن لا في الجنه ما فيش الكلام ده، لا ما خلاص، ده النكد ده كان في الدنيا بس، النكد ده كان في الدنيا بس، خلاص النكد انتهى ها، سبحان الله خلاص. فيدخل المؤمن ده فيتكئ على سريره، يا سلام، تخيل انت السر ده في سرير بيلف، ده في الدنيا في سرير بيلف، يعني ايه ده؟ واخد يا لمونه تنام، ده دماغك بعد ما كانت شرق بقت غرب، ورجليك بعد ما كانت بحر اتقلبت بقت ابن، وفي السرير فيه مش عارف حاطين لك مش عارف كاتت وفيديو وسماعه في التليفون واداره في السرير ده كله. بكام يا استاذ السرير ده؟ ده عشان سيادتك رخيصه قوي، يا بكام كده؟ 40,000 جنيه. لا بس ده رخيصه يا راجل، طبعا انا بس معايا 40 جنيه ينفع. المهم سبحان الله، ده سرير انت بتتفرج على عظمته وواحد عامله نجار موبيل عادي يعني او مهندس ديكور عادي، امال السرير اللي اعده لك خالق الاسره هيبقى شكله ايه بقى؟ ها هيبقى شكله ايه؟ سبحان الله. فاذا هو قد اسس على اللؤلؤ فينظر في اخضر واصفر واحمر، فيرفع راسه الى سماء بيته، ها السقف بتاع بيته، فيجد عرش الرحمن سبحانه. يبقى سقف الجنة ايه؟ عرش الرحمن. وهذا من فضل الله عز وجل، هي اعظم من اعظم النعم التي سوف يعني يكرم الله سبحانه وتعالى عباده بها.